الذي أنزل الله فيه ونهي قال لوالدي أف لكما أتعبانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل. فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عهدي ولو شئت أن أسمي من نزلت فيه لسميته. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه. قال ابن قتيبة في المعارف أربعة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه: أبو قحافة وابنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر وابنه محمد ابن عبد الرحمن. يعني الجد أبو قحافة والابن أبو بكر والحفيد يعني أو ابن أبو بكر يعني عبد الرحمن الرح وابن الابن أو ابن ابن الابن هو محمد ابن عبد الرحمن. يعني الأربعة في نفق رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطبق عليه وصف الصحابة. يبقى محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي صحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال أيضا ابن قتيبة قيل كان عبد الرحمن من أفضل قريش ويثنى أبا محمد وله عقب بالمدينة ولد وليس بالكثير مات فجأة سنة 53 بجبل يقرب من مكة. فأدخلته عائشة رضي الله تعالى عنها الحرم أدخلته وأعتقت عنه. وفي دمشق في مقبرة بعض الفراديس المسمى بالدحداح مزار يقال إنه عبد الرحمن ابن أبي بكر. يعني هو أثبت هنا أنه دفن في مكة رضي الله تعالى عن المؤمنين التي دفنته. ثم يعقب قائلا الحسن رحمه الله تعالى: وفي دمشق في مقبرة باب الفراديس المسمى بالدحداح مزار يقال انه عبد الرحمن ابن ابي بكر نسب اليه زهره. وانتبهوا لهذه العباره الجميله من القسمي حيث يقول: وما اكثر المزورات في المزارات كما يعلم من حقق في الوفيات. حقيقه هذا بحث يعني رائع جدا يليق ان يجمع في بحث مستقل مثلا يسمى المزارات المزورات. فيعني ولغت الفتنه في المسلمين بموضوع القبور والمزارات والمتاهي لان اغلبها مزورات. يعني اغلب هذه المزارات مزورات. هو بحث الحقيقه يعني ليس احد الاخوه يتفرغ له ومدته موجود سهل الرجوع اليها. وكما اشرت الاسبوع الماضي في مجله بيان في عدد رجب اللي هو عدد 31 ملف رائع جدا اسمه فسطاط الخرافه. ملف فسطاط الخرافه من اروع الملفات. وكما قلت المعرض تاخرت قليلا في ان تم مثل هذه القضيه لكن الحمد لله على التوفيق الى ان الاخوه تعملوه هذا التناول الرائع في هذا العدد. واعتقد ان العدد الثاني في تعبان في بقيه لكن لم اطلع عليه. الملف طويل جدا عن موضوع المقابر قلم عده من الباحثين. اتلو عليكم بعض العبارات التي تلقي شيئا من الضوء على بعض المزارات المزورات. يتكلم بعض الباحثين وهو شيخ الاسلام المسيحي يتكلم شيخ الاسلام سميع عن دولة القرنطة البابلية الزنادقة. يقول: وفي دولتهم اجهر المشهد المنسوب الى حي رضي الله تعالى عنه بنشاح النجف. فإلا فقبل ذلك لم يكن احد يقول ان حقر علي هناك. فإلا ما عرف علي رضي الله عنه بقصر الانهارة بالكوفة. طبعا اللي تسمعون تسجيلات الاخبار عن الحجاج الايرانيين لا يحبون الى بيت الله لكن يحبون الى المزارات المقدسه في النجف الاصغر قبر علي الموهوم الذي لا اصل له او غيرها من المقابر التي يعظمونها ويحجرون يعني المكان. قبر الخميني نفسه مبني على هيئه الكعب الاصغر. قبر الخميني الجسم كعب الكعب كبير ويصفون حوله هذا النهر الله. ايضا من هذه الاشياء يقول ايضا هنا بجانب الروافد ايضا حدث الجهره الاشتهاريه من الروافد الرافضه ذات مساحه وكان في عماره تجديد المسجد الاضرحه بحجه الاهتمام بعماره اسلاميه وخاصه في مصر. القبر الاول الذي يقع بحق الجماهير في دمشق وهو القبر المعود الى السيده زينب بنت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما. أولا في موضع آخر يقول: وفي آخر عهده أنشأ الفاطميون المشهد الأكبري عام 550 هجرية عندما شعروا بأن سلطان قد ضعفت ليدلموا إليه المحل. وطبعا قبر الحي القاهرة كغير من المحل المكتوبة ما أصل لها عن أصحابه. هو الحسين يعني كم نسخة من الحسين له عدة أساس لازم تكون كانت إن شاء الله تعالى. واحد قرأت في كتاب الأعرابي التذكرة التذكرة اختصار الكتبي اختصار الجرح بالطب الكتبي في أحوال الناس أمور الأحد تكلم فيها عن قرحهم وقال نقل عن ابن مسعود عن المحدثين والمؤرخين والمحدثين أنهم نفوا أن يقول الحسين رأس شريف رأس رحمه قدوس القاهرة وقال فعلا يعني أقر الحرمي لأن هذه حقيقة من محل التاريخ والعلم والإصلاح فهم لم يقل ذلك ثم قال لكن في مرة من الأمراض بينما أنا في المكتب الحالي إذا يعني أصابته سنة من نوم فجأة ويعني أتى واحد كلام وقال له إيه إنني مسؤولة وينبغي عليك أن تأكل تدعي فبعض الحالة ما أتوقع أن يقول في كتاب نعم الكلام الحقيقة ما أتوقع أن يكون حتى نعم يقول فدول يحفظ رفتين على نية أنه مسؤول على هذه النقطة رغم أنه أقر قبل قصود الفريق وما ركب من خيط الناحية الحديثية هكذا يعني سلوك الصفية في مسؤول الأشياء أيضا الباحث هنا تحت عنوان الحاجة أم الاختراع أم الاختراع نعم يقول يعني الجهل ما تحصل يعني محن وحروب أو غير ذلك كان التمثون أضرحة أغنين أهل يعني الزيارة والبركة والبحث يكشف الله عنهم السوء ويحفى الحال ومن ثم ظهر ما يحفى أضرحة الأولياء فأنا راح لي من أولياء الله الصالحين فيما نحن رغية مؤدات أن يصيب من الجن أو ضريحا وحاحت من أهل البيت أو الولي المتحف الرؤية فكان عليه أحد ضريح أو المسجد جثمة وكيف كانت نفسها التي أقيمت عليها نفسها عند النصاب أو من يحفظها عند النصاب يحفظ فكرة يحفظ الهام جاي حوائد المنام فيبنى أريح على أنه هو مدخول هنا وهو مدخول في حالك لكن مثلا لحال السبيل من مثلا فلاح المارج يرجل المارج يرجل أفضل اللي بتستعملها عند النصاب المارج يرجل كيف تلعب يعني ما هي ايه ها قل لا مثل صور شاورة مير لكن لا ثانية ايه بقى يجيب ماركر ماركر يعني حسيت دم او ماركر يعني سبيل هو بيحتاج عن نقطة ضرورة ثلاث مار يعني في الواحد فالشاهد يعني عن هذه المحلة يعني هي مختبسة من او ثلاثة هؤلاء يعني على صار ايضا يقول هنا ومن الحياد وإذا كانت ضريح او مكهد نفس الكرامة فحق المزعوم لأنه وليس حول المكان المزعوم لأنه محيط وليه يقول من معنى لك ما حدث مع الشيخ صالح الوحيد الذي كان مع بعض أحده من قطاع الطريق وحين كشف أمره ولجأ إلى هيئة المباشرة فأصحته أحد أنه مجنون أضع الشيخ زيه قيدا من الحوض وقال اعتوق الذي سأله معك الحوض ثم أشاعت حال المستمعون من حوله كرامات وإخبار المواحد فأقبل عليه ناس الهدايا والنذور عصيده وضحك معي واستبحي وبنى له قبرا لكل آلية بعد أسده ووقف عليه الأرض وحدها ثم ذلك مسجد في حال يعرف صحة العريان يعتقد أهل المتى الموجود له ويقولون إنه أحد العريان لأنه في أصحابه يتجرد من ثالث ويضحك لغلط الحياة وذا سر كلمة أنه يضع حلوة مقع خلفه عنده تخلف عقلي مثلا او شيء من هذا او مجنون فبعد موته يقولون ده ولي وحصل كذا في جنازته ورأينا كرامات كذا ويدون عليه الاضرحة وهذا معروف جدا في الارياف هنا يعني في في مصر ايضا من ضمن هذه الاشياء ايضا يعني المسالك الغير مقبولة طبعا بعض الناس يضربون الامثلة في بعض الاماكن في مصر بانها يعني مشتهره بالبخل ما السر بقى بنقول هنا اصبحت القرى التي تخلو من الاضرحه مسار تندر وتهكم سدنه الاضرحه فقد ذكرت الكرس زكريا سليمان بيومي ان من القرى التي تخلو من اضرحه الاولياء بني العرب وابو سميطه وميت عفيف وهي جميعا مركز البازور منوفيه واطلق المشايخ امثله شعريه على بخل هذه القرى وخلوها من البركة ما زالت سارية بين الناس حتى الآن لماذا؟ يعني لأنها ليست يعني كريمة لم تصطبق الأولياء ولم تبني لهم مقابر يعني. أيضا يقول هنا ضريح الحسين في القاهرة كذب مختلق بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم الذين يرجع إليهم المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم فإنه معلوم باتفاق الناس أن هذا المذهب في القاهرة بني عام 1945، وأنه نقل من مذهب بعد قلال، وأن ذلك المذهب بعد قلال قال كان قد أحدث بعد 1940. فمن المعلوم أن قول القائل إن ذلك الذي بعد قلال هو مبني على رأس الحسين رضي الله عنه قول بلا حجة أصلا، وقد ورد عن المشائخ ابن دقيق العين وابن خلف الدمياطي وابن القطفاني والقرطبي صاحب التفسير وعبد العزيز الديريني إنكارهم أمر هذا المذهب، بل ذكر عن ابن القطفاني أن هذا المذهب مذهب الحسين مبني على قبر نصراني، مبني على قبر نصراني. هذا شيء لا يستغرب، يعني كان نحن في العهد القريب الآن في كده منهور مولد إيه؟ أبو حطيرة، وهذا يهودي ما في كلام، أبو حطيرة هذا يهودي بدليل اليهود عملوا مسمار بحر وبيجيبوا كل سنة في المولد بتاعه وبتكون دولة كبيرة حتى عملوا لهم قبر مخصوص يدخل على أبو حطيرة على طول. فيا للوحدة الوطنية حتى مع اليهود، فيأتي اليهود والمسلمون ويحتفلون معا جماعة بمولد أبي حطيرة اليهودي. فلا يبعد أن يقع هذا فعلا، أن يكون ما ذكره ابن القطفاني أن المشهد الحسيني مبني على قبر نصراني. وإضافة إلى مذهب عبد الخلان والقاهرة، هناك ضريح آخر في سفح جبل جوشن غربي حلب ينسب إلى رأس الحسين أيضا، وهو من أضرحة الرؤية، يعني بنيت بسبب رؤية. كذلك توجد أربعة مواضع أخرى يقال إن بها رأس الحسين في دمشق والحمامة بين النجف والكوفة، وبالمدينة عند قبر أمه فاطمة رضي الله تعالى عنهما، وفي النجف بجوار القبر المنسوب إلى أبيه رضي الله عنهما، وفي كربلاء حيث قال إنه أعيد إلى جسده. ورغم أن المحققين يقولون إن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما ماتت بالمدينة ودفنت في البقيع، إلا أن القبر المنسوب إليها والذي أقامه الشيعة في دمشق هو القبر الأول الذي يحظى بحج الجماهير إليه، ولا يقل عنه جماهيرية ذلك الضريح المنسوب إليها في القاهرة، والذي لم يكن له وجود ولا ذكر في عصور التاريخ الإسلامي إلى ما قبل محمد علي ذات بسنوات معدودة. ويقول علي مبارك في الخطبة التوفيقية: لم أرى في كتب التاريخ أن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما جاءت إلى مصر في الحياة أو بعد الممات، أصلا ما دخلت مصر. واضح. وفي الإسكندرية، وأهل الإسكندرية بمصر يعتقدون اعتقادا جازما بأن أبا الدرداء مدفون في الضريح المنسوب إليه في مدينتهم، ومن المقطوع به عند أهل العلم أنه لم يدفن في تلك المدينة. طبعا بعد ذلك يتعرض في بعض المواضع الأشياء يعني إيه تجاوزها، كلها تعكس يعني فتنة كثير من المسلمين بهذه القبور، وكيف أن بعض القرى ممكن يعير أهلها، أهل القرية يعيروا إن ما فيش شيخ يحرسها، يعني كل قرية لابد يكون عنده، لو أنتوا حتى بتسافر على الطريق الزراعي أو شيء شوف المقابر لازم يكون فيه خطبة كبيرة كده، اللي يعتقدون إن ده بيحرس البلد، إن الميت الولي هذا المدفون لازم كل بلد يكون فيه شيخ يحرسه. واضح؟ فذلك يكون في قبر دائما متميز. يقول: بل وصل الأمر إلى حد أن الأكراد عظموا شريفا صالحا، شريفا من نسل النبي عليه السلام، مر عليهم وهو مسافر، مر على بعض المناطق الكردية وهو مسافر، ولحبهم فيه أرادوا قتله ليبنوا عليه قبة يتوسلون به، ومن الحب ما قتل. أيضا يقول: في بنارس في الهند قبر أبي البشر آدم عليه السلام، في تنارس، تنارس دي بلد جمع ثلاثية قوية جدا في الهند، ومع ذلك من غير القبوريون، في تنارس في الهند قبر أبي البشر آدم عليه السلام وقبر زوجه وقبر أمه. يعني هم يقولون ده قبر آدم وده قبر حواء، حواء وده قبر أم آدم. ويقال انهم يعبرون بامه عن الطبيعه. من الطرائف ذات المغزى في هذا المعنى ان شريف مكه الشريف عون عندما استجاب للشيخ احمد بن عيسى في هدم جميع انقلاب بالحجاز اعترض القناصل الاجانب في جده، القنصليات الاجنبيه في جده اعترضت على هدم ايه؟ قبر حواء، كان يعتقد ان في جده حتى يقولها جده يعني ايه؟ من جدة البشر يعني جدتنا يعني جدتنا حواء. فلأجل ذلك الله أعلم يسموها جدة. فاعترض الخلاص الأجانب في جدة على هدم قصر حواء بحجة أن حواء أم لجميع الناس وليست أما للمسلمين فقط. على إيه أخوان؟ دي إشارة عابرة من هذا الملف القيم يعني. إلا أن بقي أيضا بعض الإشارات تتعلق بما ذكرنا نحن به أهل الإسكندرية. فهي مناسبة بمناسبة الكلام على المزارات المزورات. يقول الأستاذ سعد صادق محمد في كتابه صراع بين الحق والباطل مصروع 368 هجرية يقول: ولأبي الدرداء بيتعرض أيضا لموضوع الأولياء المزورين. سأختصر الكلام لأن في تفاصيل حقيقة فيما يتعلق بالبدوي وأفعاله. ثم يقول: نشرت جريدة الجمهورية سنة 59 أن أحد قطاع الشرطة رأى أن يبحث عن عمل آخر غير احتراق السلب وتهديد أرواح الناس، ففكر في مزاولة جريمة سلب أموال الناس في ميدان آخر ليكون في مأمن من يد القانون. وتشاور الرجل مع في الأمر مع أفراد عصابته، وأخيرا استقر الرجل على أن يدعي قاطع الطريق أو الشرطة أنه ولي من أولياء الله الصالحين، فيطلق لحيته ويلبس فيها الدراويش، كما اتفقوا ايضا على ان يقوم افراد العصابه بادوار المريدين وان يسيروا في ركاب ولي الله ليروجوا بين الناس معجزاته. ولكي يؤمن الاهالي بالشيخ ويشهدوا له ولو بمعجزه واحده، ويخذوا كرامه معجزه خاصه بالانبياء، اقترح قاطع الطريق ان يسرق رجاله محراثا كان يمتلكه شيخ القريه، وان يقوم بتحبئته في مكان معلوم من السرعه، وسوف يقوم المريدون بالدعاية للولي في القرية ويدعون أنه يعرف الغيب، وعندئذ سوف يأتيه شيخ القرية ليرشده إلى المحراث المتروك، وسوف تتم هنا المعجزة المنشودة حيث يحقق ولي الله أمل صاحب المحراث، وبعدها يصبح قاطع الطرق في معتقدات الأهالي من أولياء الله، ثم تتدفق عليهم جميعا العطايا. وقام رجال العصابة بتنفيذ الفكرة وحدث ما توقعوه، وكفر الأهالي وهللوا، فقد أصبح الشيخ محقق المعجزات وكان جوهرها قائما على سرقة المحراث وتخبئته. كشفت الأيام الغطاء عن ولية خيالية وضعها سدد القبور ليحجبوا عن أعين الناس الحقيقة التي كانت مختفية تحت ذلك الضريح الوهمي. قرر المسؤولون عام 59 هدم مبنى محافظة القاهرة بناحية باب الخلق لبنائه من جديد، وكان المبنى القديم يضم في احد اركانه ضريحا اطلق عليه اسم الشيخة سعادة، وادعى سيدته انها ابنة الحسين رضي الله تعالى عنه. وبعد ان تم هدم المحافظة نفسها جاءت الفؤوس لتأثير على بقية المبنى وهو الركن الذي يضم الضريح، وانتشر خبر هدم الضريح في حي برد سعادة والاحياء المجاورة له، وسرعان ما تجمع الاهالي والمضللون واحاطوا بالضريح على عادتهم في مثل هذه الحوادث، وراح المبطلون وغيرهم يتناقلون عن بعضهم في جهل وتقليد ما توارثوه من كلام سخيف غير معقول حول الضريح. فمن قائل ان العامل الذي بدأ في الهدم سلت يداه، يعني هما يخذ الكرامات وكان احسان للناس، واحد جاء يجيب بطعام كذا، لكن دي كل كرامات اذيه. فيعني اللي بدأ في الهدم سلت يداه وتصرت يده فأتيه، وغير ذلك من الاراجيف والمفتريات. اما سجنة غاب الضريح فلم تنس هي الاخرى ان تطلق عدة شائعات، وكيف تنسى وقد هزتها الصدمة وزلزلت كيانها بسبب هدم الضريح، فقد كان مورد رزقها الوحيد. ومما كانت تحكيه السابنة عن مآثر وكرامات الشيخات المزعومة ان مهندسا حاول قبل الان هدم الضريح وفوجئ في اليوم الثاني بقرار نقله الى الطعيم. وبينما الناس مشغولون بقصة الضريح كانت الفؤوس تنزل بالحفر الى مسافات كبيرة، ولم يجدوا في الضريح شيئا سوى بقايا ساقية وبعض المواتير والأسلاك الكهربائية والأحجار. وقبحت يعني هذه الخدعة. أيضا قال الشيخ سيد صادق حفظه الله تعالى، كان مدير الثقافة بالأوقاف وقتها، قال إن هناك شيخا اسمه الأربعين له عدة أضرحة في أماكن متفرقة بمصر، وأنه لا يوجد شيخ بهذا الاسم. اي نعم. يقول فليس سكان السويس الأفاضل يقتنعون بهذه الحقيقة وينصرفون عن هذا الولي الوهمي وغيره من الأولياء الذين أحبوهم وقدسوهم. يأتي دورنا هنا أهل الاسكندرانيين. يقول ولأبي الدرداء ضريح وهمي وله أيضا قصة تحمل في طياتها كرامة خيالية كان وما زال لها شأن كبير عند أهالي الإسكندرية. ففي الإسكندرية شارع باسم أبي الدرداء يتوسطه الضريح المنسوب إليه، والذي يمر بهذا الشارع يلاحظ أن ضريح أبي الدرداء يتوسط بشكل شاذ، كما يلاحظ أن الكرام يتجه في ذهابه وإيابه عن يمين وشمال الضريح. والسبب في هذا الوضع الشاذ الغريب أنه عندما فكرت بلدية الإسكندرية في توسيع هذا الشارع رأت أنه من الضروري إزالة ضريح أبي الدرداء ونقله إلى مكان آخر حتى لا يتوسط الشارع فيعوق حركة المرور. وترعت البلدية فعلا في تنفيذ الفكرة، لكن أحد العمال الذين كانوا يشتغلون في نقل الضريح توقف عن العمل بفعل الإيحاء والوهم. إن تذكر العامل ما كان يشيعه المغرضون من قبله من أن الأولياء الصالحين لهم كرامات تصيب بالأذى كل من يتعرض لهم بشيء، لذلك اعتقد العامل أن صاحب هذا الضريح وهو ولي كبير ربما سيصيبه في نفسه أو أولاده إن هو استمر في حفر الحفر، فتوقف عن العمل خشية المكروه الذي توهمه وادعى أن يده قد سلت. حتى لو حصل هذا ده حاجة إيه؟ هستيرية مش حديثية. ورآه زملاؤه فتوقفوا عن العمل أيضا حتى لا يصيبهم ما أصاب زملائهم من الولي الكبير صاحب الكرامات. وحين ذاك أيقنوا أن الشيخ يأبى أن ينقل جثمانه من منقذه هذا. وسرعان ما شاع في سكان الأماكن المجاورة للشارع أن الشيخ أبا الدرداء رفض أن ينقل جثمانه من مكانه وأنه أظهر كرامته، فأصاب أحد العمال في يده بالسلم وتوقف ذاك العمال عن مواصلة العمل خوفا من أن تصيبهم كرامة الشيخ بسوه. وإن هن إلا دقائق حتى امتلأ شارع أبي الدرداء بجمهور كثير من الناس، كل منهم يحاول أن يذهب عن كثب ما حدث بعينيه، رفض الشيخ بنقل جثمانه من مثواه هذا وإصابة العامل بالسلل. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل انطلقت ألسنة المضللين تمسك السموم في نفوس العامة، فأخذوا يروجون في أوساطهم كلاما فارغا يحمل صورة التهويل والمبالغة بما حدث ليجعلوا الأمر أهميته وخطورته وقدسيته. طبعا أكيد أنت تعرف الحاجات دي، وهو المشهور أن المهندس بيشاور وبيقول يعني المفروض نحوله كده، فإذا اتكلت وقفت على هذا الاتجاه فلما تاب راحت تيجي الوجهة الثانية إلى آخر هذه الأشياء طبعا تحفظونها. يقول وعقول العامة مرنة فارغة تنخضع بكل خديعة وتصدق كل فرية، وسرعان ما ثبت في أذهانهم ما روجه دعاة فاطل، فكانوا هم أيضا أبواق شائعات. وانطلى ما أشاعه المضللون ورددته العامة حول أبي الدرداء على المسؤولين في البلدية، فانخدعوا هم أيضا وأذعنوا لاعتقاد العامة وقدروا الإطفاء على الضريح وسط الشارع كما هو وبهذا الشكل الشاذ الغريب. وتم توسيع الشارع من الجانبين، ويلاحظ المرء بالشارع أن راكبي الترام في ذهابهم وإيابهم يؤدون لسيد أبي الدرداء تحية واجبة ويقرؤون الفاتحة التماسا لبركات صاحب الكرامة. هذه هي قصة ضريح أبي الدرداء وقصة الكرامة التي نفذها حوله المغرضون والعامة السابدون. فمن هو أبي الدرداء؟ اسمه عويمر أو عامر ابن عبد الله. ولما خرج جيوش الإسلام لفتح مصر خرج معهم الصحابي أبو الدرداء رضي الله عنه، كما ترك الصحابي الجليل في فتح الإسكندرية، ولكنه لم يقرن بها طويلا إذ سافر إلى الفسطاط ليشارك في بناء قبلة جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه مع بعض الصحابة، منهم الزبير بن العوام والمسداد بن الأسود وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. والمعروف أن جامع الفسطاط بني عام 21 هجرية بعد فتح الإسكندرية، ومن هنا يتضح أن أبا الدرداء لم يقم بالإسكندرية إلا مدة يسيرة ثم غادره إلى الفسطاط للمشاركة في تحديد وبناء قبلة عمرو بن العاص. ثم تذكر المراجع أيضا أن معاوية رضي الله عنه عين أبا الدرداء رضي الله عنه قاضيا بدمشق بأمر عمر بن الخطاب فأحبها وأقام بها، وأنه كان ضمن حملة خرج بها معاوية رضي الله تعالى عنه لفتح جزيرة قبرص وانتصر فيها المسلمون. ومات أبو الدرداء بدمشق ودفن بها، وقبره وقبر زوجته معروفان بباب الصغير بدمشق. يقول: وفي دمياط أيضا وجد ضريح وهمي ظل أهل دمياط يجلونه ويقدسونه ويتبركون به مدة كبيرة من الزمن. قال الجريدة: الشيخ يوسف بن ظل الضميط يتبركون به باعتبار أنه من أولياء الله الصالحين. اتضح أنه ضابط فرنسي من أيام الحملة الفرنسية، بنيت عسد المطرفين فوق ضريحه المبارك. ويقول أيضا: كذلك القبر المنسوب إلى زينب بنت علي رضي الله عنهما في القاهرة كذب لا أبقى له، ويقال إن موضعه كان فاقيا، فلما رأى صاحبها أنها لا تذل له مع الشعب إلا ليسير، زعم للناس أنه رأى زينب في المنام تأمره بأن يقيم لها قبة في هذا المكان، فأقامها وعانه العوام، ثم كانت تاجدا لها فجاءته الأموال الكثيرة. يعني هذا مرور عابر بمناسبة هذه الحادثة، وهي أو هذه العبارة، وهي قول الإمام القاسمي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بما يقال إنه قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، وأنه نسب إليه زورا، ثم قال: وما أكثر المزورات في المزارات كما يعلمه من دقق في الوفيات. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية الكريمة: والذي قال لولدي أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. يقول التحقيق إن شاء الله أن الذي في قوله تعالى والذي قال لوالديه بمعنى الذين، وأن الآية عامة في كل عاق لوالديه مكذب بالبعث. والدليل من القرآن على أن الذي بمعنى الذين، وأن المراد به العموم، وأن الذي في قوله تعالى والذي قال لوالديه مبتدأ، والذي قال لوالديه أف لكما أين خبره؟ أولئك، خبر أولئك، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إلا وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. حتى الآن ما أتى الخبر، الخبر فين؟ أولئك الذين حق عليهم القول، فالذي مبتدأ وأولئك هي الخبر. والإخبار عن لفظة الذي في قوله أولئك الذين حق عليهم القول بصيغة الجمع صريح في أن المراد بالذي العموم لا الإفراد، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. وبهذا الدليل القرآني تعلم أن قول من قال في هذه الآيات الكريمة إنها نازلة في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ليس بصحيح، كما جزمت عائشة رضي الله عنها ببطلانه. وفي نفس آيات الأحقاف هذه دليل آخر واضح على بطلانه، وهو أن الله صرح بأن الذين قالوا تلك المقالة حق عليهم القول، وهو قوله: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومعلوم أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أسلم وحسن إسلامه، وهو من خيار المسلمين وأفاضل الصحابة رضي الله عنهم. وغاية ما في هذه الآية الكريمة إطلاق الذي وإرادة الذين، وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب، لأن الذي لفظ الذي مفرد ومعناه عام لكل ما تحمله صلتها، لأن الذي يعني صيغة عموم. وقد تقرر في علم الأصول أن الموصولات كالذي والتي وطلوعهما من صيغ العموم، كما أشار له في مراقي السعودي بقوله: صيغة كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع، صيغة كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع، يعني إشارة إلى أنواع من صيغ العموم: صيغة كل، صيغة عموم، جميع، صيغة عموم. وقد تلا الذي التي الفروع، وقد تلا الذي اللي هي اسم الموصول، والتي أيضا، والفروع فروعهما اللذان واللذان وهكذا. فمن إطلاق الذي وإرادة الذين في القرآن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف. وقوله تعالى في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نار، في التفسير نقول كمثل الذين استوقدوا نار. لماذا؟ بدليل قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نار، قال بعد ذلك: ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقوله أيضا في البقرة: كالذي ينفق ماله رياء الناس، تفسيرها كالذين ينفقون، بدليل انه قال ايه: لا يقدرون على شيء مما كسبوا بالجمع. وقال في الزمر:

يحفظ ما سمع منه ولا يقاس عليه، يعني ما سمع فقط هو الذي يعني يحفظ ويستعمل، لكن لا يقاس عليه غيره. ومن أمثلة في التشبيه قول الراجزي: ومنهل مؤبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، ومنهل مؤبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، يعني كأن سماءه لون أرضه، كأن سماءه لون أرضه. وقول الآخر: وبدا الصبح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، وبدا الصبح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. الأصل هو إيه؟ الأصل مراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح، فقال في التشبيه ليوهم أن الفرح أقوى من الأصل في وجه السماء، يعني المفروض هو بوجه يعني يمدح وجه الخليفة لما يضيء بيشبهه بإيه؟ بنور الصبح. لا، هو كأن طبعا أيهما يكون أقوى في وجه السماء؟ المشبه، المشبه به، المشبه به يكون أقوى. يقول علي قوي كالأسد، من أقوى الأسد أقوى، واضح. فهو المفروض لما بيشبه وجه الخليفة بيشبهه بنور الصبح. وبدا الصبح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتلح، فهو يعني حتى يوهم أن الفرح، لا ده الخليفة هو اللي نوره قوي جدا لدرجة اللي بيشبه الصبح بيه بوجهه، لكن حصل قلبه هنا كما ترون. وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتلح. قالوا: ومن أمثلته في القرآن، من أمثلة القلب في القرآن قوله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. من الذي ينوء بالمفاتيح؟ العصبة، يعني مجموعة من الرجال الأشداء الأقوياء العضلات، يعني بمشقة كثيرة يستطيعون أن يرفعوا مفاتيح الخزائن. ما إن مفاتحه لتنوء بها العصبة، لتنوء بالعصبة أولي القوة. فماذا الذي ينوء بالمفاتيح؟ العزة. هو هنا في القرآن الكريم ربنا قال إيه؟ إن المفاتيح هي اللي إيه؟ التي تنوء. فهذا من القلب، لأن العزة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتيح، أي تظهر بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلها، واضح. فهذا مثال من أمثلة هذا القلب. منه أيضا قوله تعالى: فعميت عليهم الأنباء، يعني عموا هم عن هذه الأنباء. أيضا. ثم يقول: واعلم أن العلماء كلاما كثيرا في هذه الآية قائلين إنها تدل على أنه ينبغي التقشف والإخلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك خوفا منه أن يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. والمفكرون يذكرون هنا آثارا كثيرة في ذلك وأحوال أهل الصفة وما لاقوه من شدة العيش. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذائذ التي أباحها الله لهم، لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم. وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالان عليه، فالله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما كون الآية في الكفار فقد صرح تعالى بقوله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار. واضح؟ هذا حاسم في الجواب: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. إذن الآية في الكفار. والقرآن والسنة الصحيحة قد دل على أن الكافر إن عمل عملا صالحا مطابقا للشرع مخلصا فيه لله، كالكافر الذي يبر والديه ويصل الرحم ويقري الضيف وينفس عن المكروه ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله، يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية ونحو ذلك، ولا نصيب له في الآخرة. فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوكل إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طبعا هذا واضح تماما أنه في حق من الكفار،